من الإحرام الإحرام من الميقات، والبقاء بعرفة إلى غروب الشمس، والمبيت بالمزدلفة إلى أن يصلي الإنسان الفجر، ويستثنى من ذلك أهل الأعذار وعرفنا أن من واجبات الحج رمي الجمار يوم العيد وفي أيام التشريق لأن رمي الجمار عمل واحد وإن وزع على أيام الحج يوم العيد وأيام التشريق. وعرفنا أن من الواجبات حلق شعر الرأس للرجال والتقصير للنساء، وأن حلق شعر الرأس يوم العيد من واجبات الحج، وبه يتحلل الحجاج التحلل الأصغر، وأن الحلق أفضل من التقصير، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي العملين أفضل، الحلق أم التقصير، فأجاب صلى الله عليه وسلم بالجواب الكافي: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: رحم الله المحلقين. قالوا: يا رسول الله والمقصرين؟ قال: والمقصرين. فدعا بالرحمة لمن يحلق شعر رأسه، دعا له بالرحمة ثلاثا، وبمرة واحدة لمن يقصر. وهذا يدلنا على فضل الحلق على التقصير. أما المرأة فلا تحلق شعرها، لا تحلق شعر الرأس، وإنما تكتفي بأن تقصر، تجمع شعرها شعر رأسها وتقص منه بقدر الأنمولة، بقدر أنمولة الأصبع، ويكفيها ذلك في النسك. كل ذلك يدل على أن حلق الشعر، حلق شعر الرأس، واجب من واجبات الحج. والإنسان الذي لا ينبت له شعر كالأصلع، أو الذي حلق شعر رأسه عند العمرة ولم يبق له شعر، فأهل العلم على أن مثل هذا يمرر المؤس على رأسه، يمر بالموس على رأسه استجابة وامتثالا. وعرفنا أن حلق الشعر هو الواجب الخامس، والواجب السادس أيها الإخوة الحجاج لمن ذهب إلى مكة يوم العيد وطاف ببيت الله طواف الإفاضة والزيارة عليه أن يرجع في من يومه إلى منى ويبيت بمنى ليالي أيام التشريق ليلة الأحدى عشرة وليلة اثنتا عشرة أو ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر لمن يتعجل وليلة الثالث عشر لمن يتأخر. والمبيت بمنى واجب من واجبات الحج لقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع تأخر وبات بمنى ثلاث ليال ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر كل مرة يبيت بمنى يبقى النصف الأول من تلك الليلة تغرب عليه الشمس وهو في منى ويبقى النصف الأول ويستمر إلى أن يطلع الفجر. هذا هو المبيت الكامل. والمبيت الواجب أن يبقى النصف الأول من الليل لا كما يفعل بعض الحجاج يغيب عن منى أول الليل وربما بقي بمكة وربما ذهب لغير مكة وبعد منتصف الليل أو قبيل أن تغرب الشمس أو قبيل أن يطلع الفجر يأتي إلى منى. هذا الذي فعل لم يبت في منى. والمبيت بمنى بقاؤك النصف الأول من الليل هو الواجب. والذي لم يبت بمنى ليلة أو جزءا من ليلة فإنه قد قصر في أداء الواجب وعليه أن يجبر هذا الواجب بدم فإن لم يجد ما يجبر به من دم يصوم عشرة أيام لأن من ترك واجبا من واجبات الحج جبره بالفدية فإن لم يجد يجبره بالدم يجبره بالصوم لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ذلك لمن يكن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فالمبيت بمنى أمر حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله. والله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا لمن اتقى، واتقوني يا أولي الألباب. هكذا علمنا ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال بقاء الناس في منى أيام العيد. يوم العيد والأيام التي بعد العيد الثلاثة أيام. أما الواجب الأخير أيها الحجاج، فهو متعلق بوقت السفر عند الخروج من مكة وعند مفارقة مكة. هذا الواجب هو طواف الوداع. طواف الوداع، من أراد الخروج من مكة مودعا الحرم راجعا إلى بلده عليه أن يطوف ببيت الله قبل المغادرة، وليكن آخر عهده بالبيت الطواف. هذا هو طواف الوداع، أوجبه الله تعالى على الحجاج. كل من حج بيت الله وأراد الخروج من مكة إلى بلده فليكن آخر عهده بالبيت الطواف. هذا ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم على أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج، ويستثنون من ذلك أهل الأعذار، المرأة التي ينزل عليها دم الحيض، النفساء، فهؤلاء يخرجون ويتركون وإن لم يطوفوا طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناهن. حج النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته، وكان عند قدومه إلى مكة كان بعض نسائه حائضات، فأرشدهن بقوله: اصنعنا وافعلنا ما يفعل الحجاج، إلا أنك لا تطوفي بالبيت، فأسقط عنهن الطواف ما دمن حائضات. وبعد أن أدى مناسك الحج وطهر النساء أمرهم بالطواف، فطفن ببيت الله وهم على طهارة. وهكذا يتعين على المرأة إذا أرادت الطواف أن تكون طاهرا. فإذا أدت مناسك الحج وطافت طواف الإفاضة ثم نزل عليها الدم، ماذا تصنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حج معه نساؤه جاء في يوم الثاني عشر، ثاني أيام العيد، رأى بعض النساء ولم ير بعضهن، فسأل عمن لم يرهن، وكان منهن أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله تعالى عنها. فلما سأل عن صفية، أين صفية؟ قالوا يا رسول الله إنها حائض، يعني نزل عليها دم الحيض، وهي معتزلة تستحي أن تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: عقرى حلقى، أحابستنا هي؟ يعني تريدنا أن نجلس في مكة وننتظرها حتى تطهر؟ ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة، فقال: عقرى حلقى، أحابستنا هي؟ قالوا: لا يا رسول الله، إنها أفاضت يوم النحر، يعني أدركت نفسها وطافت طواف الإفاضة يوم النحر، يعني يوم العيد. ولما طاف الطواف الإفاضة الذي هو طواف الركن، الذي هو ركن من أركان الحج، قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذن انطلقوا، يعني نخرج نسافر. وأسقط عنها طواف الوداع. وكانت السنة أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة ونزل عليها دم الحيض فإنها ترفضه وتتركه، ولا يلزمها أن تطوف طواف الوداع. هذا هو الدليل. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه من الرجال والنساء، أمرهم بأن يطوفوا طواف الوداع إلا إذا كانت المرأة حائضا، فإنه يسقط عنها طواف الوداع. وهذا يدلنا على أن طواف الوداع واجب من واجبات الحج. يلزم الحجاج المغادرين، ويستثنى من ذلك النساء الحائضات، والمرأة إذا كانت نفساء فحكمها حكم الحائض، يسقط عنها طواف الوداع. أما من يلزمه طواف الوداع فيتعين عليه أن يطوف ويعتبر طواف الوداع واجبا، ومن ترك هذا الواجب إما أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع، وإلا فإنه يلزمه دم، فإن لم يستطع أن يطوف ولم يتمكن من الدم لعدم قدرته فيصوم 10 أيام. هذا هو الواجب. لكن ثمة مسألة يذكرها الفقهاء وظهرت بها الفتوى، خصوصا في هذه الأزمان التي يشتد فيها الزحام، عندما يتوافد الناس ويتحتشد الناس ويجتمع الناس، كل يريد أن يطوف طواف الوداع. في ذلك الوقت المحدد، يعني في اليوم 12 أو اليوم 13، تكتظ الكعبة ويشتد الزحام، خصوصا إن بعض الحجاج يكون قد أخر طواف الإفاضة، لم يطفه يوم العيد ولم يطفه يوم 11 ولم يطفه يوم 12، فإذا أراد الخروج من مكة تعين عليه أن يطوف، والمطلوب منه أن يطوف طواف الإفاضة. فأفتى بعض أهل العلم أن من كان هذا حاله وأخر طواف الإفاضة ولم يطوفها في وقتها يوم العيد أو في أيام التشريق، وانتظر لحين وقت الخروج فأفتاه البعض بأنه إذا أراد الخروج من مكة يطوف طواف الإفاضة بنية طواف الإفاضة، وإذا فرغ من طواف الإفاضة خرج. ومن كان هذا حاله يرون أنه يسقط عنه طواف الوداع. يفتون بأن طواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع، لكنه لا ينوي الطوافين معا، لأنه لا يجزئه. طواف الإفاضة ركن متعين، وطواف الوداع واجب، ولا يجمع بين الواجب والركن، وإنما يطوف طواف الإفاضة الذي هو الركن، وكأنه يغنيه عن طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب طواف الوداع بقوله: ليكن آخر عهدكم بالبيت الطواف. ومن طاف طواف الإفاضة وجعله آخر الأعمال أغناه عن طواف الوداع. وهذه الفتوى التي يذهب إليها كثير من أهل العلم، جعلوا المبرر في ذلك هو الزحام، وجعلوا الدافع إلى ذلك هو شدة الزحام. وعليه فيؤذن لمن أخر طواف الإفاضة وطافه عند خروجه من مكة أنه يغنيه عن طواف الوداع. لكن الذي ينبغي أن ندركه أن الطواف أيها الإخوة الحجاج عبادة، والله أمر بها، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب علينا طوافين: طواف الإفاضة وهو وموعده يوم العيد، وطواف الوداع موعده عند الخروج. والأولى أن يلتزم الإنسان بأداء الطوافين، طواف الإفاضة وطواف الوداع، لما جعل الله سبحانه وتعالى من الفضل العميم لمن يطوف ببيت الله، خصوصا وإن الطوافين مختلفان، وإن الحكمة منهما مختلفة. ولذلك يحسن بنا أيها الإخوة الحجاج أن نلتزم ونؤدي الطوافين، طواف الإفاضة في وقته وحينه في يوم العيد سواء كان ذلك ضحا أو كان ذلك عشية أو كان ذلك مساء أو في اليوم الحادي عشر، ولعل طواف القدوم، طواف الإفاضة وطواف الوداع هي من أعمال الحج المبرور. ولا ينبغي لنا أن نتهاون، خصوصا إذا كان الإنسان قادرا صحيحا معافا، لكن لو كان الإنسان كبيرا أو كانت امرأة عجوز أو كانت ذا صبية أو كان الرجل مريضا أو كان الطواف يجهده ويتعبه كما هو حال بعض المرضى، يحتاج إلى أن يطاف به محمولا، فأمثال هؤلاء من أهل الأعذار لا بأس لو أخروا طواف الإفاضة، وعند خروجهم من مكة يطوفون طواف الإفاضة فيسقط عنهم طواف الوداع. والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه هي واجبات الحج. عرفناها كما عرفنا أركان الحج، ونحاول أيها الإخوة الحجاج في هذه الأيام المباركة أن نتكلم عن صفة الحج بعد أن نفرغ من الكلام عن محظورات الحج. نحن ذكرنا إن الحج أركانا وللحج واجبات وللحج محظورات ممنوعات يفعلها الحاج. ومن أتى بهذه المحظورات فقد ارتكب مخالفات عظيمة، وبعض هذه المخالفات تبطل حجه. ومن الجدير بالذكر أن يعرف الحاج هذه المحظورات حتى يتجنبها. المحظورات على سبيل الإجمال، أولها لبس المخيط بالنسبة للرجل، وتغطية الرأس بالنسبة للرجل، وحلق الشعر، وهذا يستوي فيه الرجل والمرأة، وتقليم الأظافر قصها، وهذا محظور على الرجال والنساء، ومس الطيب يشمل الرجال والنساء، وتغطية الوجه بالنسبة للمرأة، وعقد النكاح بالنسبة للرجل والمرأة ومعاشرة الزوج بالنسبة للرجل والمرأة والنكاح. الوطء بالنسبة للرجل والمرأة. وبعض هذه المحظورات يبطل الحج، وبعض هذه المحظورات يوجب كفارة الأذى، وبعض هذه المحظورات يوجب الكفارة. ومن محظورات الإحرام أيها الحجاج الصيد، ويشمل الرجال والنساء، والمراد بالصيد صيد البري. أما المحظور الأول، إذا دخل الرجل في الحج في الإحرام ولبس الإزار والرداء وتلبس بالنسك وأعلن النسك وقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فإنه يكتفي في لباسه بالإزار والرداء، يلبس ثوبين إن كانا جديدين فذلك فضل، أو لباسين نظيفين يلف أحدهما على نصفه الأسفل وهو الإزار، والثاني يحيط به جسمه الأعلى وهو الرداء. لا يخيطهما ويكتفي به أن يلفهما على الجسم. أما إذا خاط الإزار والرداء على هيئة الجسم فهذا محظور لبسه، وإذا لبسه متعمدا فعليه فدية، يتعين عليه أن ينزع هذين اللباسين أو أحدهما، وإن أصر ولم ينزع فعليه فدية. وهذه الفدية أن يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة على التخير، وتسمى الفدية بفدية الأذى. ويستثنى من ذلك إذا لم يجد الحاج ما يحرم به إلا الثياب المخيطة، ما وجد إزار ولقي سراويل، ما وجد رداء، وحصل على قميص، فإنه يؤذن له بأن يلبس الإزار ويلبس القميص إلى أن يجد، فمتى وجد تعين عليه أن يخلع المخيط. أما إذا أحرم في المخيط من باب الترفه، بعض الناس قد يكون فيه شيء من المرض وهو يخشى أنه لو لبس الإزار والرداء ينكشف، أو أنه ما يحب أن يلبس الإزار والرداء ويفضل أن يلبس الثياب، ويلبسه على سبيل الرفاهية وبعض الحجاج يفضل أن يلبس الطاقية وبعض الحجاج يفضل أن يلبس الخفين، ويرى أن في لبسهما مصلحة الله، فمثل هذا لو فعل نقول له إن لبست المخيط فتلزمك الكفارة. لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالشخص إذا كان معذورا ولبس محظورا من محظورات الإحرام كأن يلبس المخيط أو يلبس المحيط فيلزمه كفارة، إن كفر لا بأس، وإلا فيكون قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في إحرامه. أما المحظور الثاني وهو أن يغطي الرجل رأسه، فيتعين على الرجل أن يكشف رأسه ولا يغطي رأسه، أما المرأة فتغطي رأسها لأن شعر المرأة عورة وعليها أن تستره. أما الرجل إذا لبس القلنسوة أو الطاقية أو غطى رأسه بما يستره فهذا يتعين عليه إما أن يكشف الرأس متى نبه، وإلا لزمته الكفارة. إذا غطى رأسه مترفها، لكن لو أن إنسان حمل متاعه على رأسه وإن كان محرما فحمله المتاع على رأسه لا يعد تغطية للرأس، ويعذر في هذا. وكذلك الحاج الذي يستظل بالشمسية أثناء سيره ومشيه وذهابه وعوبته فهذا لا يؤثر غطاء الرأس عليه. وهكذا لو استظل الحاج بالظل السائر كأن يكون في سيارة مظللة فنقول إن الظل لا يؤثر. هذا ما عليه الجمهور رحمهم الله، وهو المحظور الثاني من محظورات الإحرام. أما المرأة فقد ذكرت أنها لا حظر عليها في تغطية شعر رأسها وفي تغطية رأسها، كما أنه لا حظر عليها في لباس المخيط، تلبس من المخيط ما شاءت، تلبس السراويل وتلبس القميص وتلبس الملاءة وتلبس العباءة، كل ذلك جائز لها. أما الرجل فيتعين عليه أن يلبس الإزار والرداء، فإن لم يجد الإزار والرداء يلبس ما هو متيسر له، وإن كان مخيطا لكنه متى وجد الإزار والرداء نزعهما، نزع المخيط. النوع الثالث من أنواع المحظورات خاص بالمرأة، وهو أن تغطي المرأة وجهها أثناء الحج. يتعين عليها أن تكشف الوجه، ولا تستره وتغطيه، وهذا هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم حج معه كثير من النساء وما كنا يغطين، لكن جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا، يعني هي تعرف أن الأصل كشف الوجه، كانت إحدانا إذا مر بها الركبان أسدلت من جلبابها على وجهها حتى ينصرف الرجال، ثم كشفت وجهها. وهذا الذي ينبغي أن يلتزم به النساء، لكن مع الأسف الشديد في هذه الأزمان المرأة تكشف وجهها وتطوف في الأسواق وتذهب إلى المطاعم وتذهب إلى أماكن الفسحة كاشفة وجهها بدعوى أنها محرمة، وربما تعرضت للأذى ولخدش الحياء ممن لا يتقي الله، وكان الأولى بها إذا ما أحرمت أن تلتزم البقاء في أماكن الحج، أن تبقى في الخيام، أن تبقى في البيوت، أن تقتصر على الذهاب إلى المسجد إلى مكان الطواف، بحيث تتجنب بقدر الإمكان أن تتجنب المخالطة بالرجال. تحقق قول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير، إن الله بما يصنعون خبير. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية. أما أنها تكشف الوجه وربما كشفت وحسرت عن الشعر وما إلى ذلك، فكل هذا تقصير في الإحرام، فعلى المرأة أن تلتزم وتكتفي بكشف الوجه في مواطن وفي أماكن الحج، وإن خشيت الفتنة صنعت ما صنعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أما المحظور الرابع فهو محظور يشترك فيه الرجال والنساء، ألا وهو مص الطيب. فمتى دخل الرجل في الإحرام منع من مس الطيب، وهكذا المرأة لا تمس الطيب في الإحرام. لكن ينبغي أن يعرف أن الإنسان إذا أراد الإحرام قبل أن يدخل في النية لا بأس أن يتطيب، لا بأس أن يتطيب بأنواع الطيب المناسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الدخول في الإحرام. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.